بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في كتاب الجنايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. قال: باب القصاص فيما دون النفس. قال: فصل. وإن قطع ذو يد، عرفنا يعني إعادة أن القصاص فيما دون النفس قد يكون في الجروح، وربما يكون في القسم الثاني وهو الأطراف، وعرفنا أن الأطراف أوسع من مسألة اليدين والرجلين. قال: وإن قطع ذو يد كاملة، ذو يد كاملة، يعني المؤلف رحمه الله تعالى لا يزال يتحدث عما يتعلق بالأيدي، يعني في قطع الأيدي، وقطع اليد قد تكون كاملة، وقد تكون مثلا من المنكب، وربما تكون من المرفق، وربما تكون أيضا من غير ذلك. نعم. قال: وإن قطع ذو يد كاملة كفا فيها أربع أصابع أصلية. قطع ذو يد كاملة كفا فيها أربع أصابع فقط، إذن الذي قطع يده كاملة فيها خمسة أصابع، والذي قطعت يده فيها أربعة أصابع، فما الحكم؟ قال: وإن قطع ذو يد كاملة كفا فيها أربع أصابع أصلية وأصبع زائدة. إذن هناك أربع أصلية، وأيضا الخامس إنما هو زائد وليس الأصلي، إذن الأصلي غير موجود. نعم. قال: وأصبع زائدة لم يجب القصاص، لأنه يأخذ أكثر من حقه. قال: لأن صاحب اليد التي فيها أربع أصابع وأربعة أصابع والخامس إنما هو زائد ليس أصليا، لو قطعت له يد كاملة الأصابع، يد كاملة الأصابع، لكان أخذ أكثر من حقه، وهذا لا يجوز لأن فيه تعدي. نعم. قال: وفي جواز الاقتصاص من أصابعه الأصلية الوجهان. الآن يرجع إلى الأصابع، هل تلقط الأصابع، يعني تؤخذ واحدا واحدا، يعني نفرض أن الذي نقصت يده أصبعا أو أصبعا، إنما هو الناقص هو الإبهام، ربما الخنصر، المهم أي أصبع، فتلقط الأصابع الموجودة، يبقى لهذا أصبع واحد. نعم. قال رحمه الله: وفي جواز الاقتصاص من أصابعه الأصلية الوجهان. قال: يعني وجهان في المذهب وليست روايتين للإمام. قال: فإن اقتص منها فهل له حكومة في الزائدة على الوجهين لما تقدم؟ فهل له حكومة في الزائدة، يعني الأصبع ماذا الزائدة، هل له فيها حكومة؟ يعني هو قطع هذا صاحب اليد الكاملة أربع أصابع وأصبعا خامس زائد ليس الأصلي، فهل في هذه الزائدة حكومة أو أنه ليس فيها شيء لأنها في الأصل زائدة؟ قال رحمه الله: وإن قطع من له أربع أصابع أصلية وإصبع زائدة كفا كاملة الأصابع. لا، عكس الأولى، ملك القصاص، يعني ملك من صاحب الكفة الكاملة القصاص لأنه دون حقه. قال: ملك القصاص ولا أرش له لنقصان الزائدة لأنها كالأصلية في الخلقة. لماذا لا أرش له؟ قالوا: حتى لا يجمع بين القصاص وبين الدية في عضو واحد. لأن هذا عضو واحد اليد فلا يجمع فيها، هذه قاعدة معروفة، وإن كان الكل ينازع فيها وإن كان البعض ينازع فيها إنه لا يجمع في عضو واحد بين القصاص والدية، لأن المعروف إما قصاص وإما دية، والقصاص يكون في العمد والدية تكون في الخطأ أو في شبه العمد أو في العمد إذا تنازل ماذا أولياء الدم إلى الدية. قال: ولا أرش له لنقصان الزائدة لأنها كالأصلية في الخلقة وإنما هي ناقصة في المعنى. قال: وإن كان في يد كل واحد منهما أصبع زائدة أخذت إحداهما بالأخرى لتساويهما، إذ لا ميزة لإحداهما على الأخرى. مثلا كل واحد يده فيها خمسة أصابع، وهذا ماذا؟ الإبهام، فيه أصبع سادسة بارزة صغيرة. نعم. قال رحمه الله: وإذا قطع أصبعا فتآكلت إلى جانبها أخرى. يعني قطع أصبعا فأصابه، يعني فأصابت التي بجواره الآكلة، أصابته آكلة، يعني قطع أصبع فجاءت آكلة فأكلت الأصبع الذي يلي في نفس اليد التي فيها الجرح. قال المؤلف أجمل: وإذا قطع أصبعا فتآكلت إلى جانبها أخرى وسقطت من مفصل أو تآكل الكف، يعني سقطت الأصبع من مفصل أو تآكلت الكف فسقطت جميعها، أو تآكل الكف وسقط من الكوع، وجب القصاص في الجميع. لماذا؟ لأن هذه جناية سرت إلى ما بعدها، وفرق أيها الإخوة بين سراية القود وبين سراية الجناية، فسراية الجناية مضمونة، أما القود فلا، يعني يقتص من الإنسان، ربما يتجاوز ذلك، هذا ليس فيه قصاص، إنما الذي فيه هي سراية الجناية، كما مر بنا إنسان قطعت يده فسرى الألم إلى بقية البدن فمات، فإنه يقتص منه. قال: وجب القصاص في الجميع لأنه تلف بسراية قطع مضمون بالقصاص. لأنه تلف بسراية قطع، وسراية القطع مضمونة لأنها سراية جناية. قال: وجب القصاص في الجميع لأنه تلف بسراية قطع مضمون بالقصاص. رأيتم مضمون يشير إلى ماذا؟ إلى سراية الجناية فهي مضمونة، فالعلماء يفرقون، يقولون سراية الجناية مضمونة وسراية القود، يعني القصاص لا ضمان فيها، يعني إذا اقتص بالإنسان فوجب فيه القصاص كالنفس. قال رحمه الله: وإن شلت إلى جانبها أخرى. وإن شلت إلى جانبها، يعني إلى جانب هذه الأصبع أصبع أخرى. قال: لم يجب القصاص في الشلاء، لأنها لو شلت بجنايته مباشرة لم يجب القصاص، فها هنا أولى. قالوا: لأن اليد باقي على حالها، ولكن طرأ هذا الشلل فهذا لا يؤدي إلى القصاص لأنها موجودة، لكن ليس معنى هذا أنه ليس فيها شيء، لا، فيها الدية. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتؤخذ الإليتان بالإليتين. وتؤخذ الإليتان بالإليتين، الألية التي تكون في مؤخرة الإنسان معروفة يعني، فهذه تنتهي إلى حد هي العظام التي تحتها، فلو قطعت من إنسان فإنه يجب فيها ماذا؟ القصاص إذا كان عمدا، يعني ننتبه، القصاص لا يجب إلا إذا كان التعدي عمدا، لكن لو كان خطأ ففيها دية، لو قطع الأليتين معا فيجب عليه دية كاملة، ولو قطع واحد ففيها نصف الدية، لأن كل شيء لا يوجد في الإنسان منه إلا شيء واحد كالأنف أو اللسان، فهذا الدية فيه كاملة، أما ما كان منه اثنان كالعينين أو الشفتين أو الأذنين أو اليدين أو الرجلين ففيه كل واحد نصف الدية وفيهما دية كاملة. قال: وتؤخذ الإليتان بالإليتين لقوله سبحانه: والجروح قصاص. يعني المؤلف يقول دليل ذلك عموم قوله تعالى: والجروح قصاص، وهذا جرح وقد أخذ به جزءا من البدن وهما شيئان، فيجب فيهما القصاص إن كان عمدا، أو أن يتنازل ماذا صاحب الحق إلى الدية فيكون فيهما دية كاملة. قال: ولأنهما ينتهيان إلى حد فاصل فوجب فيهما القصاص كالشفتين. يعني عرفنا كل جرح ينتهي إلى حد كما رأينا في المارن ينتهي إلى ماذا؟ إلى القصبة أو إلى مفصل كاليد، فإنك تجد ماذا فيها قد تنتهي مثلا إلى المرفق أو إلى أعلى، المهم عند مفصل من المفاصل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويؤخذ الذكر بالذكر كذلك. كذا، لأنه لا يوجد في الإنسان منه إلا شيء واحد فيؤخذ، فلو أن إنسانا قطع ذكر إنسانا كاملا فلا شك عمدا فلا شك أنه يجب عليها القصاص أن يقطع، ولا ينظر إلى كبير أو صغير أو كون صاحبه صغير أو كبير، هذا لا ينظر إليه، لأن هذه من الأمور التي لا ينظر فيها إلى المساحة كالموضحة. قال: ويؤخذ بعضه ببعض. وهذا لينبه المؤلف إلى أنه ليس كالموضحة، الموضحة مر بنا بأنها تؤخذ بالمساحة طولا وعرضا لا عمقا، أما الأنف كما مر بنا وكذلك مسائل عدة واللسان وأيضا الذكر فهذه تؤخذ بالأجزاء. ما معنى بالأجزاء؟ يعني بالأبعاض، نصف ثلث ربع إلى آخره. قال: ويؤخذ بعضه ببعض لما ذكرنا في الأنف. ويؤخذ، وهو يدخل أيضا في عموم والجروح قصاص، يعني يستدل له بقول الله تعالى: والجروح قصاص. قال: ويؤخذ كل واحد من الأقلف والمختون بمثله. من هو الأقلف؟ هذا الذي لم يختن، يعني لا تزال الجلد على الحشفة، والمختون الذي ختن يعني طبق فيه الختان، سواء قلنا بأنه واجب وهو الأظهر أو قلنا بأن ذلك سنة والصحيح أنه واجب بالنسبة للذكر، وهناك خلاف بالنسبة للمرأة. قال: لأن زيادة أحدهم على الآخر بجلدة تستحق إزالتها. لأن هذه الجلدة ليست الأصل فيها أن تزال ولا ينبغي أن تبقى، إذا بقاؤها لا يؤثر، فزيادة الجلدة كعدمها، بل الأولى ألا تبقى. قال: بجلدة تستحق إزالتها. قال: ولا يؤخذ صحيح بأشل. ولا يؤخذ صحيح بأشل، لأن هذا ليس فيه إنصاف، لأن هذا أخذ بأكثر من الحق، يعني ذكر مشلول معطل وآخر لا ينجب وينزل، فلا ينبغي أن يلحق هذا بذا. قال: لأن الأشل ناقص فلم يؤخذ به كامل كاليد. قال: ولا يؤخذ ذكر الفحل بذكر الخصي. من هو الفحل؟ الفحل هو الذي ينجب وهو الذي ينزل، والخصي هو الذي خصي، يعني أخذتا خصيتاه أو رضتا، فهو حينئذ لا ينزل، وهناك قول ضعيف مر بنا بأنه ربما ينزل ولكنه لا ينجب، يعني لا يولد له، ففرق بينهما. قال: ولا يؤخذ ذكر الفحل بذكر الخصي لأنه ناقص لعدم الإنزال والإيلاد. لعدم الإنزال بالنسبة للخصي والإيلاد، أي أنه لا يولد له. قال رحمه الله تعالى: ولا بذكر خنثى لأنه لا يعلم أنه ذكر. لماذا؟ لأنه غير مساو، لا يدرى هذه الخنثى عند البلوغ يصبح ذكرا، فحينئذ يكافئ الذكر، وربما تكون أنثى أي تغلب الأنوثة عليها فيكون حكم الأنثى، فيكون هذا الذكر بمثابة الزائد. قال رحمه الله: وفي أخذ الصحيح بذكر العنين وجهان. وفي أخذ الذكر الصحيح بذكر العنين، يعني العنين تعرفونه مر بنا، هو الذي لا ينتصب وهو عيب معروف يفسخ فيه النكاح إلا أن تكون المرأة رضيت بذلك، هذا فيه خلاف بين العلماء. هنا قال: يؤخذ ولا يؤخذ أعيد العبارة. قال: وبأخذ الصحيح بذكر العنين وجهان. نعم، الوجه الأول أحدهما لا يؤخذ به لنقصه، وهذا هو مذهب الإمام مالك، والثاني يؤخذ به لأنه غير ميؤوس منه، وهو مذهب الشافعي. وفي نظري أن الأول أولى لأنه فرق بينهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتؤخذ الأنثيين بالأنثيين. ما هما الأنثيان؟ الأنثيان المراد بهما الخصيتان. ولذلك لما في حديث علي المتفق عليه عندما قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، قال: فأرسلت المقدام بن الأسود فقال له: يغسل ذكره. في غير الصحيحين يغسل ذكره وأنثييه، فنص على تسميتهما وهما تسميان أنثيين في اللغة العربية. إذن الأنثيان شيئان، فلو قطعتا معا عمدا يقطعان، وسيأتي الخلاف فيما لو قطع واحدة هل تقطع لا إذا أمن الحيف، وأن يتجاوز ذلك إلى النفس فلا مانع. أما كونهما يقطعان معا فهذا لا خلاف فيه بين العلماء، أمر مجمع عليه إلى جانب الآية والجروح قصاص. قال رحمه الله: وتؤخذ الأنثيين بالأنثيين للآية والمعنى. للآية والمعنى، الآية نص والجروح قصاص، لكنها لم تسمي الأنثيين لأنها داخلة ضمن الجروح، وأما المعنى فلأنها تنتهي إلى حد. قال: فإن قطع إحداهما. وقال أهل الخبرة: يمكن أخذها من غير إتلاف أخرى. يعني لو قطع واحدة من الأنثيين ولم يمت المراد، لأنه لو مات يجري القصاص في نفسه، لكن المهم قطعها شخص وبقي الرجل حيا، ثم بعد ذلك ينظر. قطع الاثنتين أخف من قطع الواحدة، ولذلك من الناحية يعني الصحية المترتبة على ذلك في الجرح. فلو قال أهل الخبرة، ويقصد في هذا المجال الأطباء الذين يوثق بكلامهم وهم بأهل خبرة في ذلك كما قال المؤلف ومعرفة، لو قالوا يخشى عليه من الهلاك، حينئذ لا تقطع الباقية، يعني وإن التي قطعت لا يقطع مقابل التي قطعت، وإن قالوا لا فإنه يقام القصاص عليه. قال: فإن قطع إحداهما. وقال أهل الخبرة: يمكن أخذها من غير تلف الأخرى اقتص منه. وإن قالوا: يخاف تلف الأخرى، لم يقتص منه لتوهم الزيادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا قصاص في شفري المرأة عند القاضي. في شفري بالفتح، ليس كذلك؟ في شفري المرأة عند القاضي، يعني المقصود طرف ماذا؟ يعني قبل المرأة. وأي شيء في الإنسان فيه دية، إذن الشفران وحدهما فيهما الدية، دية المرأة نصف دية الرجل. قال: لأنه لحم لا مفصل له ينتهي إليه، فلم يقتص منه كلحم الفخر. المسألة فيها خلاف، يعني بعض العلماء مع هذه الرواية، وبعضهم يقول يؤخذ. وقال أبو الخطاب رحمه الله: فيهما القصاص، لأنه يعرف انتهاؤه. قول أبو الخطاب مع أبي حنيفة، والقول الأول قول للشافعي. وقال أبو الخطاب رحمه الله: فيهما القصاص لأنه يعرف انتهاؤهما، فجرى فيهما القصاص كالشفتين. والحقيقة هذا ظاهر، يعني قول أبي الخطاب الذي هو مذهب الشافعي ظاهر في هذه المسألة، يعني التعليل واضح. نعم، أبو حنيفة معه أيضا. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قطع ذكر خنثى. الخنثى أيها الإخوة المشكل، يقصد به هنا الخنثى المشكل، لأن الخنثى لو تبينت حاله، مثلا لو بال من الذكر فهو ذكر، ولو بال من موضع الأنثى يكون أنثى، لو حاض يكون أنثى، لو خرج المني من الذكر يكون ذكر، فهناك علامات. لكن أحيانا الخنثى يشكل فيؤجله العلماء في الميراث إلى أن يبلغ، فعند البلوغ يتبين من أين مثلا يحتلم. ولكن ربما يظل الإشكال قائما، يبلغ وتظل المشكلة قائمة. المؤلف أورد هذا لماذا؟ لأنه قد يطالب بالدية، فما الذي يفعل؟ نعم. قال: وإن قطع ذكر خنثى مشكل وأنثيه وشفريه. شوف، قطع ذكر خنثى مشكل وأيضا قطع أنثيه، لماذا؟ لأن الخنثى المشكل فيه آلة الذكر وآلة الأنثى، إذا انقطع منه ثلاثة أشياء: ما يخص الرجل وما يخص المرأة. قال: فلا قصاص له حتى يتبين. لماذا؟ لأنه يخشى أن يكون، لا يدرى أيكون ذكرا أم أنثى. لأننا لا نعلم أن المقطوع فرج أصلي. قال رحمه الله: وإن طلب الدية، يعني لا يعلم أنه أصلي، ربما يكون الذكر ليس أصليا وربما يكون هو الأصلي مهما كان، حتى لو قطع الجميع لا تستطيع أن تقطع بذلك قطع الجميع الجميع، لأنه سيأتي كلام ما يوضحه، هذا فيه دية وهذا فيه دية وهذا فيه حكومة. نعم. قال: وإن طلب الدية وكان يرجى انكشاف حاله أعطي اليقين. وكان يرجى انكشاف حاله، يعني يغلب على الظن أن تنكشف حاله أيكون ذكرا أو أنثى، يعطى اليقين، واليقين هو الأقل. نعم. قال: أعطي اليقين وهو دية شفري امرأة وحكومة في الذكر والأنثى. لماذا يعطى دية شفري امرأة؟ لأن هذا هو الأدنى، وشفري المرأة فيهما دية، إذن يعطى دية، دية المرأة التي هي نصف دية الرجل، ويعطى بالنسبة للذكر وبالنسبة للأنثيين حكومة. قال: أعطي اليقين وهو دية شفري امرأة وحكومة في الذكر والأنثيين. الحكومة عرفنا هي العرس، ولكن سموه حكومة لأنه يحكم فيها. قال: وإن كان ميؤوسا من كشف حاله أعطي نصف دية ذلك كله. وإن كان ميؤوسا من حاله، خلاص وصل سن البلوغ ولم يتبين، أعطي نصف ذلك كله، يعني يعطى نصف دية الذكر ونصف دية الأنثيين ونصف دية الشفرين، ثم يرجع بعد ذلك ويعطى نصف أيضا ذلك حكومة. نعم. قال: أعطي نصف دية ذلك كله وحكومة في نصفه الباقي. الحقيقة هو وحكومة في نصف ذلك كله أيضا، يعني ما أدري العبارة ذي، يعني وحكومة في نصف ذلك كله، يعني الثلاثة التي عدت. قال: ونصف وحكومة. نعم. هو يعطى، لأنه يأخذ أول شيء الدية ثم يعطى حكومة بالنسبة كما لو كان امرأة. قال رحمه أحيانا الله يأخذ أكثر من الدية، أحيانا الإنسان قد تقطع له يدان وتقطع رجلان، كل يد يأخذ عليها نصف الدية وكل رجل يأخذ عليها نصف الدية، فتساوي ديتين، يعني قطع الأعضاء ليس شرطا يكون هذا بالنسبة لإزهاق النفس، أو قطع يد فسرت وتنوزل إلى ماذا؟ إلى الدية، يأخذ دية. هذا سيأتي كله إن شاء الله مفصل في الديات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحكومة في نصف. هذا إنسان ميؤوس منه، يعني ما يدرى، فإذا كان ميؤوس منه يعطى الذي هو أصلح له، هذا معنى قول العلماء، فيعطى دية ذكر ودية أنثيين، لأن هذا لو كان ذكرا يعطى هذا الشيء، ويعطى أيضا عن شفري المرأة، ثم يرجع ويعطى حكومة. معنى حكومة يعني يقدر كأنه عبد، يقدر أن هذا الشخص الحر يقال هذا عبد، هذا العبد الذي يزيل ذكره وأنثياه وأيضا شفريه كم قيمته وقد أزيلت هذه الأشياء، فيقال مثلا قيمته 20,000، وكم قيمته لو بقيت 30,000، تؤخذ العشرة وتعطى أيضا. قال رحمه الله: وعلى قول ابن حامد رحمه الله لا حكومة فيه لأنه نقص. لماذا؟ وأيضا لأنه لا يجتمع أيضا هنا أمران في شيء واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اختلف العضوان في صغر أو كبر. هذا لا أثر له، يعني يريد أن يبين المؤلف له، يعني إنسان كبير بالغ قطع ذكر طفل عمره سنتان، لا يقال هذا كبير وهذا صغير، لا، كله يطبق. أو طول أو قصر. أو كذلك طول أو قصر، هذا لا يختلف. أو صحة أو مرض. أو هذا مريض وهذا صحيح، الكل ماذا يقطع بالآخر. نعم. لم يمنع القصاص، لأن اعتبار التساوي في هذه، لأن اعتبار التساوي في هذه المعاني يسقط القصاص. يقول المؤلف رحمه الله: لأنه لو اشترط الطول أن يكون هذا طول هذا، وهذا أيضا مثل حجم هذا، وهذا صحيح كهذا، يقول يؤدي ذلك إلى اشتراط أو عدم إيقاع القصاص، وهذا لا يجوز، لأنه لو اشترط قد لا يوجد هذا، لا يتحقق ذلك، حينئذ يعطل القصاص. والله تعالى يقول: ولكم في القصاص حياة، ومن قتل له مظلوما ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قال: لأن اعتبار التساوي في هذه المعاني يسقط القصاص فيسقط اعتبارها كما في النفس. وإذا كانت ستؤدي إلى إسقاط القصاص وهو تعطيل لحكم من أحكام الله فينبغي ألا يلتفت لها، وإذا لم يلتفت لها فلا اعتبار. كما في النفس. كما في النفس. قال المصنف رحمه الله تعالى: يعني ما نقول النفس هذا شاب كما قال المؤلف سابقا، حسن صغير في عنفوان شبابه في زهرة شبابه، هذا شيخ كبير عارم تقدمت به السن، أو هذه عين شاب وهذه عين إنسان كبير، لا، هذه كلها لا اعتبار لها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن قسم إلى يمين ويسار. الآن سيأتي المؤلف ليحدد لنا أيضا، أنا قلت لكم قاعدة أن من الشروط التماثل في الاسم والموضع، يعني في المكان، الاسم يمين يقابلها يمين، عين يمنى تقابلها عين يمنى، شفا عليا تقابلها شفا يسرى، وهكذا. إذا لا بد من اتفاق الاسم حتى في الأصابع حتى في الأسنان، لا بد من الاتفاق التماثل في الاسم. وفي ماذا؟ أيضا في الموضع. نعم. قال رحمه الله: ومن قسم إلى يمين ويسار كالعينين والأذنين والمنخرين واليدين والرجلين، أو إلى أعلى وأسفل كالجفنين والشفتين، لم يؤخذ شيء منها بما يخالفه في لا بد أن يكون يقابله، فإذا لم يوجد ماذا يفعل؟ يرجع إلى الدية. قال: ولا تؤخذ سن بسن غيرها. ما تؤخذ سن أعلى بسن أسفل، ولا ضرس بضرس آخر، لا بد أن يقابله، لا بد من ذلك، وإذا لم يوجد ينزل إلى الدية. قال: ولا أصبع بأصبع تخالفها. ولا أصبع بأصبع تخالفها، وأصبع كله بفتح الباء والضم، كل هذا جائز. تخالفها يعني ما تأتي مثلا هذا إلى الخنصر وتأخذه بدل ماذا؟ البنصر، ولا الوسطى بدل السبابة أو العكس، لا، لازم كل شيء يقابل، ولا تأخذ الوسطى من اليمين أو السبابة تأخذ يقابلها ماذا؟ من اليسار. ولذلك العلماء أيضا يشترطون اليمين، حتى يعني كافة العلماء، ومنهم كافة العلماء بما فيهم الأربعة، قالوا ما تقطع يمينا بيسار ولا تؤخذ يمينا بيسار. ما أذكر في هذا خلاف إلا عن اثنين: ابن سيرين الإمام التابعي وشريك، ما عداهما من العلماء مجمعون على أنه لا تؤخذ شمال بيمين. قال: ولا أنملة بأنملة إلا قال: ولا أنملة بأنملة لا تماثلها. يعني لا يتمثل إلى ماذا؟ إلى الخنصر، فتؤخذ أنملته بدل ماذا؟ الإبهام أو بدل البنصر أو بدل السبابة، لا، كل شيء يقابل ما وجد خذ الدية. قال ولا أنملة بأنملة لا تماثلها في موضعها واسمها. انظروا في موضعها يعني في الأصبع ولا في اسمها، فهذا مثلا خنصر وهذا إبهام، إذن هما يختلفان. وقد تماثلها لكن هذه يسار وهذه يمين. لا قال لأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن فلم يؤخذ بعضها ببعض كالعين والأنف. وهذا كما قلت لكم لم يخالف في فيما أذكر واضح ما في غيرهما إلا ابن سيرين والقاضي شريك يقول لأنها كلها يعني أعضاء تعمل، ولكن الحقيقة فرق بين اليمين وبين الشمال وبين هذه الأصبع وهذه الأصبع، كل أصبع يعني لو دقق الإنسان يجد لها منافع وربما تتميز بشيء. مثلا ماذا؟ الإبهام والسبابة تمسك بهما القلم، وربما لو أمسكت بهذا يشق عليك يتغير خطك، وهكذا أمور أخرى. نعم. قال فلم يؤخذ بعضها ببعض كالعين بالأنف. قال ولا يؤخذ أصلية من الأصابع والأسنان بزائلة. ما تؤخذ الأصلية بزائلة لأن هذه قامت أصلا بهذه اليد وهذه زائدة ليست موجودة، لأنه معروف اليد والرجل مثلها فيها خمسة أصابع، ما زاد عن ذلك فهو زائد، والزيادة قد تأتي في الغالب إما في الإبهام وإما في ماذا؟ في الخنصر. قال ولا زائدة بأصلية لعدم التماثل بينهما. إذن التماثل مطلوب، لأننا قلنا التماثل في الاسم لأن هذه اسمها أصلية وهذه اسمها زائدة، هذا إبهام وهذا بنصر، هذه يمين وهذه شمال، إذن لا بد من الاتحاد أي التماثل في الاسم وفي الموضع أي المكان. قال وتؤخذ الزائدة بالزائدة لأنها مثلها. نعم. قال وتؤخذ الزائدة بالزائدة إذا اتفق. زائدة في الإبهام تؤخذ بزائدة بالإبهام، لكن زائدة بالإبهام ما تؤخذ بزائدة بماذا؟ بالخنصر. هذه أمور دقيقة نص عليها الفقهاء وهذه شبه متفق عليها بين العلماء. قال وتؤخذ الزائدة بالزائدة إذا اتفق محلاهما لتماثلهما. قال وإن اختلف محلاهما لم تؤخذ إحداهما بالأخرى لأنهما مختلفتان في أصل الخلقة أشبه الوسطى بالسبابة. قال والوسطى ليست كالسبابة طولا وعرضا وأيضا استفادة منها تختلف. نعم. فالسبابة خذ هي التي تتشهد بها وهي التي تشير بها عند الخلاف وهي التي تحركها في أمور، الوسطى تستخدمها في أمور أخرى، إذن يختلف الأمر. قال وإن تراضيا وإن تراضى الجاني والمجني عليه بأخذ ما لا يجب القصاص فيه لم يجز. يعني اتفق هل لهما أن يصل على شيء؟ يعني هذا قطع مثلا يد هذا واتفق معه قال أنا يعني لو أخذت رجلي أو قطع رجله قال يا أخي يعني أنا قطعت رجلك ما رأيك تأخذ اليد اليسار وتترك لي الرجل حتى أمشي واليمين أستفيد منها، هل هذا يجوز؟ لا. فالحلال كما جاء الحلال ما أحله الله والحرام ما أحرمه الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فليس لهما أن يتفقان، لأنه لما قال عدي بن أبي حاتم لسنا نعبدهم قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلون ويحرمون ما أحل الله فتحلون؟ قال فتلك عبادتهم. إذن من الذي يحلل ومن الذي يحرم؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لمخلوق حتى في الأمور التي فيها قصاص أن يتفق على شيء، إذن يجب أن تلتزم أحكام الشريعة ولا يخرج عنها، ولا بد من أن نسير وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيهما البيان الشافي أن من يحل ويحرم إنما هو الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يفعل ذلك أو يقوله. قال وإن تراضى الجاني والمجني عليه بأخذ ما لا يجب القصاص فيه لم يجز، لأن الدماء لا تستباح بالإباحة. قد يتراياضان في أمور دنيوية، كان يكون له حق فيقول لو أعطيتني أسقط عنك كذا، أو يتراضيان على التخفيف في هذه السلعة، أو مثلا يعني غير ذلك، أمور كثيرة جدا. أما في هذه الأمور، وهذه لا تدخل في ما نقول حقوق الله سبحانه وتعالى، لا، هذه أحكام تقريرية، لأنه فرق بين الحقوق. حق الله يبنى على التسامح، وحقوق الإنسان مبنية على التغليظ، لأن الإنسان شحيح بخيل، وأما الله سبحانه وتعالى فهو جواد، ولذلك الله سبحانه وتعالى يتجاوز، لا يريد منك أكثر من أنك إذا أذنبت توب توبة نصوحة. أما العبد لا، ما يكفي، لا بد أن ترد إليه حقه، أو تطلب منه السماح فيما تعدى عليك في عرضنا وغيره، إلا إذا عفى وصفح فذلك أمر له. ولعل المؤلف سيشير إلى مثل هذه المسألة في بعض أجزاء هذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن جرحه جرحا فيه القصاص فاندمل ثم قتل. أولا هنا نقف في مسألة مهمة، لا يؤخذ أيها الإخوة القصاص من الجرح قبل أن يندمل، قبل أن يندمل لا يقام القصاص. وأيضا هذا أظن المؤلف سيذكره في أبواب قادمة، غالبا يذكره لأنه مهم، يعني لا يقام القصاص قبل اندمال الجرح. ما معنى اندمال؟ التئامه، يعني الجرح كان مفتوح، ربما ينزف دما ثم يبقى فيه شيء من الدم وربما صديد، فإذا جف ذلك الجرح والتأم بمعنى أمسك انغلق، حينئذ يكون القصاص. لكن فرق بالنسبة لماذا؟ لو تعدى هذا إلى النفس. قال: وإن جرحه جرحا فيه القصاص فاندمل ثم قتله وجب القصاص فيهما. أولا جاء إنسان فجرح إنسان مثلا في يده أو في فخذه أو في بطنه أو في صدره أو في أي موضع من ماذا من بدنه، ثم ترك ذلك الجرح حتى اندمى للتأم، يعني خلاص جف، ثم قام فقطع رأسه، قالوا هنا ماذا؟ يؤخذ منه القصاص فيهما. نعم، وجب القصاص فيهما لأنهما جنايتان، يجب القصاص في كل واحدة منهما منفردة، لأنه لو اختصر على الأول لا يسقط، لابد من القصاص منه بعد أن يندمل. إذن هذا له حكم خاص، قام فارتكب ذنبا آخر فقتله، إذن هناك أيضا عليه قصاص آخر. هذا هو معه، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. قال: لأنهما جنايتان يجب القصاص في كل. أما القسم الثاني سيذكر فيه خلاف في المذهب وفي غيره. قال: لأنهما جنايتان يجب القصاص في كل واحدة منهما منفردة، فوجب عند الاجتماع كاليدين. قال رحمه الله: وإن قتله قبل اندمال الجرح ففيه الوجب. يعني جرحه وصار جرحه يثعب دما، وربما توقف الدم لكنه مفتوح، ثم قتله، يعني قبل أن يندمل الجرح، فحينئذ ماذا؟ في خلاف بين العلماء، لأن بعض العلماء يقول هذا جرح واحد، معنى هذا أن هذا الجرح ماذا؟ يعني بعد ما تقرر، فحينئذ ليس عليه إلا القصاص وهي إزهاق نفسه، إلا إذا عفى لا شك. وآخرون يقولون لا، ما الفرق بينه وبين أن يندمل؟ الذي اندمل ربما يعني ظهر فيه السلامة، لكن هذا بعد ما يدرى، ربما كان يسري إلى البدل لو لم يعجله بالقتل. قال: وإن قتله قبل اندمال الجرح ففيه روايتان، إحداهما يجب القصاص أيضا لما ذكرناه، وهذا هو الأظهر حقيقة عند العلماء أنه لا فرق بينهما. نعم، والثانية يقتل ولا قصاص في الجرح، لأنهم يعتبرون أصحاب هذا القول أن الجرح داخل في ماذا؟ في كما لو أنه قطع يده وسرى ماذا إلى بدنه فإنه يقتل. نعم. قال: والثانية يقتل ولا قصاص في الجرح، لأن القصاص في النفس أحد بدلي النفس. ما معنى أحد بدلي النفس؟ بدل النفس ما هما إما قصاص أو دية، فهذا أحدهما، يعني الحجة لهذا أنه هذا أحد بدلي النفس، وبدلي النفس إما قصاص وإما دية، وهنا لا قصاص فيكون دية أو قصاص فيكون ماذا؟ اتخذ أحد البدلين. قال لأن القصاص في النفس أحد بدلي النفس فدخل الطرف، يعني النفس ما الذي بدلها؟ إن كان القتل عمدا ففيه القصاص إلا أن يعفو الأولياء إلى الدية فيأخذ الدية، وإن كان شبه عمد أو خطأ ففيه الدية. إذن القصاص يعني القاتل لا يخلو من أمرين، إما دية وإما قصاص. قال فدخل الطرف في حكم الجملة كالدية، فدخل الطرف الذي هو الجرح في حكم ماذا؟ الجملة يعني التي هي النفس كالدية. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإن قتل واحد جماعة. مر بنا إذا قتل جماعة واحدة، مرت بنا هذه المسألة، وهذه مسألة مشهورة، هذه تعتبر فرعا عنها. الأصل جماعة يقتلون رجلا، ورأيتم الاختلاف فيها، الجماهير المالكية الشافعية الحنابلة وكافة العلماء ما عدا الحنفية، وهي رواية أيضا للحنابلة ولكن ليست المشهورة، أن الواحد إذا قتل جماعة واحدا فإنهم يقتلون به، لأثر عمر لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم. هنا العكس، واحد قتل جماعة. قال رحمه الله: وإن قتل واحد جماعة أو قطع عضوا من جماعة، يعني عنده ثلاثة وأربعة وخمسة أمسك بهم معه سلاح فأخذ يقطع أيديهم، هذا معنى قطع عضو، يعني عنده خمسة فقتلهم أو قطع أيديهم أو قطع من كل واحد يد، فما الحكم؟ هو ليس له، هو نفس واحدة ويد واحدة، فماذا يعمل في هذه الحالة؟ قال: لم تتداخل حقوقهم. بمعنى لم تتداخل، نحن عندنا قاعدة تقول إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، لكن هنا المقصود يختلف، فهذا قتل عدة أشخاص أو قطع أيديهم أو أرجلهم، فلا شك بأن الأمر مختلف. ما الذي يفعل؟ هو ليس فيه إلا نفس واحد، هو سيقتل، ولكن يبقى بعد ذلك ينتقل إلى البدل الآخر وهو الدية. قال: لم تتداخل حقوقهم لأنها حقوق مقصودة. ما معنى لم تتداخل؟ يعني لم تتداخل حقوقهم فيقتله وينتهي كل شيء، يقتص منه ولا شيء لهم، لا، ولكن هناك طريق، يقتل بأحدهم وينظر الأسبق هو صاحب الحق والبقية يأخذ كل واحد الدية من تركته إن وجدت. قال: لم تتداخل حقوقهم لأنها حقوق مقصودة لآدميين، فلم تتداخل لأنها حقوق مقصودة وليست خطأ، يعني حقوق تعمد في إزهاقها أو قطعها، فحينئذ لا تسقط، لا ينوب بعضهم عن بعض، فلا يكفي أن يؤخذ لأنه يقابل واحدا. قال رحمه الله: فلم تتداخل كالديون. الديون يعني الديون، إذا وجد لإنسان على أشخاص ديون هل تتداخل؟ أو حتى له ديون تعدد على شخص ما تتداخل. قال: لكن إن رضي الكل باستيفاء القصاص منه جاز. إن رضي الكل باستيفاء القصاص منه جاز، نعم، لأن الحق لهم، فجاز أن يرضى الجماعة بالواحد، كما لو قتل عبد عبيدا خطأ فرضوا بأخذه. يعني قياس، لو قتل عبد مجموعة من العبيد فقالوا بدل أن يقتل نأخذه، نعم. قال: وإن طلب واحد القصاص والباقون الدية، يعني قصده إذا اجتمعوا واغتنازلوا قالوا نكتفي بأخذ رقبة بقتل، هذا لا إشكال فيه كما لو اتفقوا على أخذ الدية، لكن لو طالب شخص بالقصاص قال لا أنا أريد قتله يقتل. قال: وإن طلب واحد القصاص والباقون الدية فلهم ذلك، وإن طلب كل واحد استيفاء القصاص مستقلا قدم الأول؟ لأنه لا طريق إلى ذلك إلا ماذا؟ أن يعرف الأول. لكن لو قتلهم قتلة واحدة ولم يعرف من الأول يرجع إلى القرعة. قدم الأول لأنه لا مزية لأحدهم على الآخر. لأن لهم، قال قدم الأول لأن له مزية السبق. لأنه لا مزية لأحدهم على الآخر إلا بالسبق، فاعتبرت تلك مزية يعني مخرج بتقديمه. فإن أسقط حقه قدم الثاني ثم الثالث. فإن أسقط حقه وانتقل إلى القتيل الثاني، وهكذا الثاني لو تنازل انتقل إلى الثالث، وهكذا الرابع إلى آخره. قال ويصير حق الباقين في الدية لأن القود فاتهم، فانتقل حقهم إلى الدية كما لو مات، يعني انتقل إلى البدل الثاني كما لو مات قبل أن يقتص منه، فحينئذ تؤخذ الدية لأنه لا يقتص من الميت. قال رحمه الله وإن قتلهم دفعة واحدة أو أشكل السابق قدم من تقع له القرعة، يعني أخذهم وألقاهم في نار، أو أنه ألقى عليهم شيء قاتل كما سبق أن قال المؤلف ألقى عليهم جدار فماتوا، لما رفع عنهم ماذا؟ رفعت الأنقاض، لا يدرى من المتقدم، حينئذ أشكل. إذن نرجع إلى ماذا؟ المخرج هو القرعة. قدم من تقع له القرعة لأن حقوقهم تساوت فوجب المصير إلى القرعة. والقرعة معتبرة شرعا، وقد مرت بنا الرسول صلى الله عليه وسلم أجراها بنفسه مرات مع نساء، وفي قصة ماذا؟ المدبرين الذين دبرهم شخص خمسة فإنه أو سبعة ولا مال لهم سواه، فالرسول عليه الصلاة والسلام أجر القرعة، فباع بعضهم وجعل اثنين من المجموعة يعتقون دبرا. قال لأن حقوقهم تساوت فوجب المصير للقرعة كالسفر بإحدى النساء. رأيتم، يعني يقول القرعة كالسفر في إحدى النساء، يعني كما أن القرعة جائزة عندما يريد الزوج الذي له أكثر من امرأة أن يسافر بإحداهما يقرع بينهما. قال رحمه الله فإن عفا من له القرعة أعيدت للباقي لتساوي. فإن عفا من له القرعة، ما نستطيع أن نميز لأن ما فيها سبق، كلهم يعني أمرهم غامض، نرجع نجري القرعة مرة أخرى. قال أعيدت للباقين لتساويهم، ومتى ثبت القصاص لأحد، وحتى لو قام الثاني الذي جت له القرعة أيضا تنازل ينتقل تجرى مرة ثالثة وهكذا. نعم، يعني الأول الذي وقعت له القرعة قال لا أريد، مثل المرأة لو وقعت عليها قرعة قالت أنا ما أريد السفر، أنا متنازلة لأختي لضرتي لي. قال ومتى ثبت القصاص لأحدهم بالسبق أو بالقرعة فبادر غيره فقتله كان مستوفيا لحقه ووجب للآخر الدية. يمكن يقال مستوفيا ومستحقا. كان مستوفيا لحقه ووجب للآخر الدية، يعني كان مستوفيا لحقه آخذا لحقه، ووجب للآخر الدية كما لو قتل مرتدا كان مستوفيا لقتل الردة، وإن أساء في الافتئات على الإمام. ما معنى أساء في الافتئات على الإمام؟ يعني في التعدي على الإمام، لأن المرتد إذا ارتد له شروط، هو يقول استكمل الشروط كأنه استتيب، فترصد له شخص فقام فقتله، هل من حقه أن يقتله؟ لا، هو قتله لا يوجب القصاص، لكنه تعدى على حقوق الإمام، لأنه من الذي يأمر بماذا؟ بإجراء القصاص وينظر في المصالح، إنما هو الإمام الذي هو ولي أمر المسلمين، وهذا افتات عليه. ما معنى افتات؟ ولذلك المؤلف يذكرون هذا كلمة الافتيات في مواضع، مثلا نفرض أن شخصا ماذا رأى هلال شوال ولم يره غيره، ما أخذ بشهادته لأنه فرض، ما أخذ بشهادته، ليس له أن يأتي ويعلن على الملأ الإفطار ويقول أنا رأيت، لا، هذا فيه افتيات على الإمام ويؤدب عليه. إذن القصد ليس فيه افتيات والعلماء يعني لا يتعدى على حقوق الإيمان، هذا هو معنى قول الافتيات. وهذا له عدة أمثلة، كل أمر يعود إلى الإمام ولا يترتب عليه حكم لا يجوز لإنسان أن يخرج عليه. قال: ومتى ثبت القصاص لأحدهم بالسبق أو بالقرعة فبادر غيره. وهذا يدخل فيها الأمر بالمعروف، يعني إنسان رأى منكر ليس من حق أن يأتي ويأخذ عصا ويضرب الآخر، لأن هناك جهة مسؤولة هي التي تقوم بذلك، فهذا نوع من الافتيات أيضا. نعم. قال: فبادر غيره فقتله، كان مستوفيا لحقه ووجب للآخر الدية، كما لو قتل مرتدا كان مستوفيا لقتل الردة، يعني كان مستحقا للقتل لقتل الردة. أنتم تعلمون المرتد يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، يعني هذا المرتد استحق القتل، لكن هذا ما انتظر أن ينفذ فيه حكم القتل ترصد له ثم قتله. إذن هو في هذا تعدى على من؟ على الإمام، لأنه يعتبر نوع من الخروج. إذن حينئذ هذا سماه افتيات، افترى وادعى وتعدي على الإمام لا يجوز، وللإمام أن يؤدبه على ذلك. قال: كان مستوفيا لقتل الردة وإن أساء في الافتئات على الإمام. قال رحمه الله: وإن أساء، يعني هي إساءة، يقول كان مستحق للقتل الذي هو المرتد، لكن هذا فيه إساءة الإمام، لكن قصد المؤلف رحمه الله ورأي أكثر الفقهاء عامة الفقهاء إلى أنه لا يختص منه، لأنه قتل شخصا ماذا يستحق القتل، كما لو قتل أيضا شخصا آخر يعني زنى وهو ثيب فإن هذا يستحق القصاص، لكن من الذي يأمر بتنفيذه؟ هو الإمام أو الحاكم القاضي، وهذا جاء وتعدى فنفذ ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان الأول غائبا أو صغيرا وإن كان الأول، نعم. قال: وإن كان الأول غائبا أو صغيرا انتظر لأن الحق له، وإن كان القتل في المحاربة فهو كالقتل في غيرها. المحاربون هم الذين ذكر الله حكمهم في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فهناك القتل، وهناك القتل وأخذ المال، وهناك أخذ المال دون قتل إلى آخره. قال: وإن كان القتل في المحاربة فهو كالقتل في غيرها، لأنه قتل موجب للقصاص فأشبه غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قطع طرف رجل وقتل آخر. انظروا، قطع طرف شخص، قطع يد شخص وقتل آخر، قطع إصبع رجل وقطع أيضا يد رجل كاملة، هذا يحصل، يعني يقطع إصبع من يد رجل ثم يذهب إلى آخر فيقطع يده كاملة، أو يقطع يد ذا ويقتل ذاك، فما الحكم في هذا؟ هذا كله أيها الإخوة تفريعات وضرب أمثلة ليبين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام هذا الباب. قال: وإن قطع طرف رجل وقتل آخر، قطع لصاحب الطرف ثم قتل للآخر. قطع لصاحب الطرف، وهذه مسألة واضحة ليس فيها خلاف، يعني مثلا قطع يد شخص ثم قتل آخر، ما الذي ينفذ؟ حتى ولو كان ماذا القتل قبل قطع اليد، حتى لو كان قتل شخصا ثم رجع وقطع يد آخر، لأن هذا كل واحد له حق لا يحصل التداخل فيهما لأنهما لشخصين، فينفذ الأصغر الذي هو قطع اليد مثلا، ثم بعد ذلك يقتص منه في نفسه لحق الثاني، هذا مراد المؤلف. قال: ثم قتل للآخر، تقدم القتل أو تأخر. رأيتم، لا فرق بين يكون القتل متقدما أو متأخرا، لأنهما حقان منفصلان يجب كل واحد منهما بذاته. قال رحمه الله: تقدم القتل أو تأخر لأنه أمكن الجمع بين الحقين من غير نقص، لأنه أمكن أن تقطع يد وأن يقتل أيضا، فأمكن الجمع بين ماذا؟ الأمرين. لكن لو أنه قطع أصبع يد ثم قام بعد ذلك وقطع يدا كاملا، يعني قطع مثلا إبهام يد هذا اليمين ثم ذهب إلى يمين آخر فقطعها كاملة بما فيها ماذا؟ الكف، فماذا يحصل؟ إذن هنا لا يمكن الجمع بينهما كالصورة الأولى، فما الحل؟ نعم. قال رحمه الله: لأنه أمكن الجمع بين الحقين من غير نقص فلم يجز إسقاط أحدهما بخلاف التي قبلها. قال رحمه الله: وإن قطع يد رجل وأصبعا من آخر. رأيتم؟ نعم. قدمنا السابق منهما أيهما كان؟ قدمنا السابق، إن كان قطع الأصبع نقطع الأصبع أولا ثم بعد ذلك، لا، لو قدر أنها قطعت اليد أولا ثم الأصبع تقطع اليد وليس أمام صاحب الأصبع إلا ماذا؟ أن يأخذ الدية. لكن لو العكس كان الأقدم هو ماذا؟ صاحب الأصبع، فيقطع له ثم بعد ذلك اليد ناقص أصبع، فماذا يفعل؟ هل يأخذ مقابل الأصبع أو لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. قال: قدمنا السابق منهما أيهما كان، لأن اليد تنقص بنقص الأصبع ولذلك لا تؤخذ الصحيحة بالناقصة بخلاف النفس. قال رحمه الله: فإنها لا، بخلاف النفس فإنها لا تنقص بقطع الطرف بدليل أخذ صحيح الأطراف بمقطوعها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن قتل وارتد أو قطع يمينا وسرق قدم حق الآدمي. طيب، المؤلف ما جاء بالشطر الثاني من المسألة. لو قدر أنه قطع ماذا؟ الأصبع أولا ثم بعد ذلك قطع يد الآخر، نحن نقدم ماذا؟ صاحب الأصبع، لأنه استحق ذلك قبل، فيقطع من يده الأصبع، تبقى الآن اليد ناقصة، فماذا يفعل؟ العلماء اختلفوا، بعضهم قال تقطع يده مع نقصها ويأخذ دية ماذا؟ ويأخذ دية، وهذه رواية في المذهب، ويأخذ دية الأصبع. وبعضهم قال لا، يخير إما أن يأخذ دية اليد كاملة وإما أن يقتصر على قطع اليد الناقصة. الأول مع الرواية الأولى هو مذهب الشافعي، الثاني مذهب أبي حنيفة. ما وجهة الأخيرين؟ قالوا: لأنه لا يجتمع في عضو واحد ماذا؟ قصاص ودية، لا يجتمع في عضو واحد، فكيف هذا قطع فيه القصاص ثم جاء آخر وأخذ الدية؟ والحقيقة أن الأول أوضح، لأن هذا تعدى على أصبع هذا وتعدى أيضا على يد هذا، فهذا عندما اختص وأخذ ما يقابل الأصبع، لكن الثاني أخذ دون حقه، فما المانع أن يأخذ مقابل ذلك؟ يعني في نظري أن الرأي الأول هو أقوى. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن قتل وارتد أو قطع يمينا وسرق. شوفوا، قتل وارتد هو يستحق القصاص من ناحيتين، كونه ارتد يستحق القصاص، لكن حق الردة حق لمن؟ لله، والقصاص حق للآدم. هذه من المسائل التي يجتمع فيها حقان، حق لله وحق للآدم، لأن الحقوق أيها الإخوة أنواع ثلاثة: حق خالص لله وهي حقوق العبادة، فلا يجوز لأحد أن يتقرب إلى أحد بأي نوع من أنواع العبادة، لا دعاء ولا توكل ولا رهبة ولا خوف ولا غير ذلك، ولا ذبح ولا نظر ولا دعاء ولا شفاعة إلا لله، يطلب ذلك إلا من الله. وهناك حق خاص بالإنسان، حقه في أن يتصرف في ماله، في كتابه، في ثوبه، في سيارته، في دبته، في بيته. وهناك حقوق مشتركة كما نرى ذلك في حق القذف كما سيأتي في الحدود، ففيه حق للآدمي الذي جرح بكلام، وفيه حق لله سبحانه وتعالى، لأن هذا حد من حدود الله ينبغي ماذا؟ أن يطبق. إذن هذا اجتمع فيه حقان، حق لله وحق لمه، سيقتل، لكن أيهما الذي يغلب هنا؟ عندما يجتمع حق الله وحق العبد، ما الذي سيقدم؟ يقدم حق هذه المسألة التي كنت أقول لكم ربما يأتي بها المؤلف هي هذه، أعتقد أنه ننظر ماذا قال. قال: وإن قتل وارتد أو قطع يمينا وسرق قدم حق الآدمي. حق الآدمي، لأن الآدمي نفسه يعني شحيحة، يعني بخيل، ما يريد يعني يأخذ أن يأخذ حقه، وينذر إنسان ماذا يتسامح في ذلك يوجد، ولكن أما الله سبحانه وتعالى فيمينه ملأ سحا. نعم. قال: لأن حقه مبني على التشديد لشحه وحاجته. لأن حق الإنسان مبني على التشديد لشحه، لأنه شحيح، ولحاجته أيضا، هو يحتاج إلى هذه اليمين ماذا ليعمل بها، أو اليسار والإصبع، هذه كلها تحدث نقصا فيه. أما الله سبحانه وتعالى فلو اجتمع الخلق في صعيد واحد وسألوا الله ما أثر ذلك في ملكه، ولو كلهم كذلك عصوا ما أثر ذلك، إذن ماذا الأمر يختلف. وحق الله مبني على السهولة لغنى الله وكرمه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن الله سبحانه وتعالى غني عنا فنحن الفقراء إليه. أما الله فلا يغير في ملكه شيء ماذا، لكن هذا حد، لو لم يقتل لأجل تعديه لا قتل ماذا حدا، لأنه خرج على دين الله بعد أن ذاق حلاوة الإيمان وطعم الإسلام ثم ارتد واستتيب فلم يعد، حينئذ يقام عليه الحد. لكن هنا اجتمع حقان، فهو سيقتص منه بلا شك، لكن باسم من؟ أهو في حق الإنسان الضعيف المسكين الشحيح الذي دائما يسعى وراء حاجته، أو حق الله سبحانه وتعالى الكريم الجواد الغني؟ قالوا يقدم ماذا حق الإنسان. ودائما أنا أذكر لكم أمثلة، قلت لكم صلاة الجمعة كما هو معلوم فرض عين، ولو قدر أن إنسان في مكان معه ماذا أمتعة، لو أنه ذهب لصلاة الجمعة يخشى من سرقة، يبقى عنده هناك ويصلي الصلاة صلاة ظهر، ففاتته الجماعة وفاتته ماذا الجمعة، هنا غلب حق الإنسان على حق الله، لأن الله غني، لأن الله كريم. أما الإنسان فكما قال المؤلف شحيح، والأمثلة على ذلك كثيرة. قال: لا من قال لك؟ طيب. وقطع يمينا وسرق، هذه كلها فيها حق لله وحق للآدم، اجتمعتا مثل ما مضى، حق الآدم لأنه قطع يمينه، وحق للآدم لأنه سرق ماله، وحق لله تعالى لأنه ارتكب حدا من حدود الله، فهذه مثل الصورة التي مضت. نعم. قال المصنف رحمه الله صلى الله عليه وسلم.